علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله العظيم.